بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا تكلمنا بالأمس أو قبل الأمس عما ينبغي للحاج أن يعمله بعد حجه، وقد أجبنا عن تساؤل كثير من الإخوة عن طواف الوداع، وبينا ما يحتاج إليه في هذا الباب، وحكم من ترك طواف الوداع وجاء إلى المدينة، وقلنا إن طواف الوداع واجب، فإذا غادر الإنسان مكة ولم يطف فإنه قد ترك الواجب وعليه أن يبعث أو يوكل من يقوم له بذلك في مكة، لأنه ترك الوداع وجاء إلى المدينة، فاستقر الدم في ذمته، ويكفيه أن يوكل شخصا ليذبح عنه هذا الدم هناك في مكة. ونحن اليوم نشير إلى قضية مهمة، وهي يحتاجها كل إنسان، أشرنا إليها أو إلى بعضها سابقا، في أن الإنسان يكثر بعد حجه من التوبة والاستغفار لله عز وجل، وذلك أمر مشروع بعد العبادات أن يكثر الإنسان من الاستغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاته إذا انتهى منها، قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، استغفر الله ثلاثا. وكذلك الحج ورد فيه ذلك، أن يكثر الإنسان من التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. والتوبة هي أمر واجب من الذنوب، وعلى الإنسان أن يسارع إلى ذلك، لأن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد يكون عند الإنسان ذنب وهو لا يشعر به، فعليه التوبة والاستغفار. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، بل كانوا يعدون له في المجلس الواحد وهو يقول: استغفر الله وأتوب إليه، أكثر من 100 مرة. فحري بنا نحن أن نكثر من التوبة والاستغفار لله رب العالمين. وليعلم المسلم أنه ما دام وفقه الله عز وجل إلى هذه العبادة العظيمة، أعني الحج، ويسره له وأداه، يسأل ربه أن يتقبل منه، يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه حجه، وأن يستمر على عمل الخير، وأن يتوب إلى الله من كل ذنوبه، حتى يكون هذا الحج بإذن الله طابعا و يكون هذا الحج بداية خير له، لأن من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي ليس عليه ذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من كل ذنوبه ويردف ذلك بالحج، فتغفر له الذنوب وتكفر عنه السيئات وتمحى عنه الخطايا. ومن المعلوم أن التوبة تحتاج من الإنسان إلى أمور: أن يندم الإنسان على ما فات، وأن يقلع في الحال، وأن يعزم أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. وإذا كانت هذه الذنوب تتعلق بحقوق الناس ردها إليهم، أرجع هذه الحقوق إلى أصحابها، تتعلق بمال، تتعلق بأعراض وما أشبه ذلك، استسمح منهم وطلب منهم العفو عما كان منه، ثم يقبل على ربه وعلى طاعته إلى أن يلقى الله عز وجل. فهنيئا لمن تاب إلى الله عز وجل وقبل الله توبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما عظمت ذنوبك إذا استغفرت وتبت إلى الله عز وجل غفر الله لك تلك الذنوب وعفى عنك ومحى عنك تلك السيئات. فأسأل المولى جلت قدرته أن يتولانا وإياكم بولايته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. السلام، حياك الله. استريح، حياك الله. استريح. نعم، استريح استريح. اليوم الثاني. نعم. إذا كنتم لا تعلمون متى تخرجون، أو قيل لكم إنكم ستخرجون في الساعة الفلانية ثم بعد ذلك تأخر السفر لظروف فوق إرادتكم لا تعلمونها، فلا شيء عليكم وليس عليكم إعادة، والله أعلم. نعم. متى جاتها؟ نسيت إيش؟ أيوة، طافت طواف الإفاضة يوم العيد، طافت، ليس عليها طواف وداع، لا ليس عليها دم، إلا أنه خفف عن الحائض. نعم نعم. أيوة، في رأسك، ما يضر شيء، لا لا ما عليك شيء. أيوة. فين باتت؟ ما باتت في منى؟ والليلة الثانية أين كانت؟ أيوة. وما رجعت إلى منى؟ ما رجعت إلى منى؟ أيوة. لماذا طيب لم ترجع؟ لماذا لم ترجع إلى منى؟ ما رجعت إلى يوم العيد. أرى أن عليها دم، يعني عليها دم، ذبيحة تذبحها في مكة وتزعفها. خلاص يكفي إن شاء الله. إن شاء الله. أي يوم الأذان؟ إيش أذان؟ إيش يوم الأول؟ ورجم هذا يوم كم؟ يوم ما عجلتم؟ يوم الأخير. ورميتم؟ رمينا. إن شاء الله يكفي، يكفي. السلام. إيش؟ تحرم من الفندق وتلبس، تغتسل وتلبس ثيابك وتتجه إلى الميقات، تحرم من الميقات، ميقات الحليفة. أنت هنا في المدينة؟ لا أنا رجعت. أيه. لا، لماذا لا تحرم من المدينة؟ طب إيش؟ طب تشتري حرام، الحرام ما هوش قيمته، تشتري حرام وتحرم من المدينة، ما تترك إلى جدة، لو تركت جدة عليك دم أكثر من قيمة الحرام. أي أنا السنة أي خلاص يكبر يكبر لا أيوة إذا سلم اليوم تكبر وتسلم. أي نعم ما يضرك شيء، ما عليك شيء، ما يضرك شيء، ما يضر تكبر ومع الإمام تكبر خمس تكبيرات وتأتي بركعة وتسلم سبعة وستة من غير تكبيرة الانتقال، خمس من غير تكبيرة الانتقال. يا مسلم حياك الله. عطاء فاقة يا واسع العطاء ذي الفاقة العديم. العديم ما أعرف إيش ذي الفاقة، من هو ذي الفاقة؟ ذي الفاقة مو ذي الفاقة، من ذي الفاقة؟ الله عز وجل ما يجوز هذا، هذا لفظ ما أعرف، ما أعرف هذا مو صحيح، هذا المعنى مو صحيح، هذا مو صحيح. نعم السلام. نعم أي. ها يعني لا عمرة ولا حج يعني يجوز، يجوز تاني. يجوز يدري ايش يعني جي عمل انت جيت لي لماذا هنا؟ طب اعتمرت وحجج مرت حج يجوز انك تأتي بعمرة. نعم نعم تقدري. لا لا ما في اشكالية العمرة، ما في اشكالية الحج هو اللي في اشكالية العمر. اي مش ما يضر ما يضر ما يضر كلها ان شاء الله. السنة عليكم السلام حياك الله. ما في احد منهم اتى بعمره؟ لا اتى عن اي واحد منهم اذا قدمت الوالدة ما يضر ان شاء الله. طيب ان شاء الله.